الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: من حاول وتعمد القيء وهو صائم لكن لم يخرج منه شيء، هل يعتبر أنه مفطر؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، ومما أجمع عليه العلماء بأنه مفسد للصوم أن يتعمد الإنسان القيء، بمعنى أن يخرج قيئه من بطنه متعمدا، فمتى ما تعمد الإنسان إخراج قيئه فخرج فقد تحقق المفسد ووجدت العلة فيوجد الحكم وهو فساد الصوم. وأما إذا حاول أن يخرج قيئه وتعمد إخراجه ولكن القيء لم يخرج فإن العلة غير متحققة، فإن العلة غير متحققة وبفواتها يفوت الحكم. فإذا أراد الإنسان أن يخرج قيئه فلم يخرج فصومه صحيح باق على حاله، كالذي يتعمد الأكل ويدخل المطبخ ويفتح الثلاجة ويخرج الطعام وقبل أن يرفعه إلى فيه يقوم قائم الإيمان وداعي الله عز وجل في قلبه فيرجع، فحينئذ لا يحكم بفساد صومه ولا يعتبر عزيمته هذه قطعا لنية صيامه، وإنما هو تعمد للحرام في عبادة، ومن تعمد فعل الحرام في عبادة فلم يفعله فمجرد همة فعله للحرام في قلبه من غير وقوع فيه لا تعتبر مفسدة للعبادة، كمن هم في الصلاة أن يخرج ولم يخرج فإن صلاته باقية، ومن هم في الحج أن يخلع إحرامه ولم يخلعه فإن حجه باق على حاله، وكذلك نقول في حق من تعمد ولم يخرج قيئه. وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء عمدا فليقضي، حديث صحيح والله أعلم.